بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 16 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مجموعة من الآيات من كتاب الله عز وجل تبين أن الدعاء إنما يكون لله عز وجل دون من سواه، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أردف ذلك بذكر 18 مسألة أشرنا إليها. ولعلنا بحول الله عز وجل وقوته نتكلم اليوم عن الباب 14. قال رحمه الله تعالى: باب أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: لا يفلح قوم شجوا رأس نبيهم فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر من الركعة الأخيرة بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، يقول: اللهم العن فلانا وفلانا. وفي رواية: كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، حينما أنزل الله عز وجل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فيه مسائل. حينما ذكر المؤلف هذه الآيتين وهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 13 مسألة. قال: المسألة الأولى تفسير الآيتين، وهو قول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقوله تعالى قبل الآية الأولى قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أي أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله، المدعوين من دون الله، لا يستطيعون أن يخلقون شيئا، وأيضا لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم فضلا على أن ينصروا غيرهم، ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون أن ينصرون من يدعوهم ولا أنفسهم حتى ينصرون. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه من يشركون به في عبادتهم من غير الله ما يملكون من قطمير. والقطمير هو الذي يكون على النواة، الذي يكون على العبس، على النواة، التمرة، الغطاء، الغلاف، هذا يسمى قطمير. هؤلاء الذين يدعون من دون الله ما يملكون ولا شيء، حتى القطمير هذا الشيء اليسير لا يملكونه، ما يملكون من قطمير. ثم بين الله عز وجل عجزهم بأمور، قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي أنهم لا يسمعون الدعاء، إما لكونهم ميتين وأنهم غائبون لا يسمعون الدعاء، وإما لكونهم مشغولون بما خلقوا من أجله. الملائكة خلقت لعبادة الله، وكذلك الناس خلقوا لطاعة الله ولعبادته سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي أنهم حتى لو سمعوا هذا الدعاء لا يمكنهم الاستجابة، ولا يمكنهم أن يقدموا للناس نفعا ولا ضرا، أصلا لا يملكون لأنفسهم هم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوا لغيرهم نفعا أو ضرا. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يوم القيامة يتبرؤون ممن دعاهم، إذ يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يوم القيامة كل إنسان يخاصم عن نفسه، ويتبرأ الأتباع من المتبوعين، ويحاسب الله عز وجل كل إنسان لوحده. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى الخبير العليم الحكيم، هو الذي ينبئنا وهو الذي يخبرنا بحال هؤلاء المشركين. قال: المسألة الثانية قصة أحد، قصة أحد التي وردت فيها هذه الأحاديث عن أنس وعن ابن عمر رضي الله عنهما وغيرها من الأحاديث، وذلك أن كفار قريش حينما كسروا وغلبهم الله عز وجل وقتلهم وكسرهم برسوله ومن معه من المؤمنين في بدر، قتل الله صناديد كفار قريش في معركة بدر الكبرى، أرادوا أن ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فجهزوا الجموع بقيادة أبي سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه، وانطلقوا إلى المدينة لأجل أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وأمر الناس بالخروج، فتقابل هو وكفار قريش في أحد، وأكرم الله من شاء أن يكرم من الصحابة رضي الله عنهم بالشهادة، مات في أحد من الصحابة رضي الله عنهم 70 وأسر 70، أكرم الله من أكرمه بالشهادة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مجموعة من الصحابة أن يكونوا على فدفد على جبل مرتفع قليلا يكونوا يرمون كفار قريش، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلون من هذا الجبل، ولو رأيتمونا نقسم الغنائم أو رأيتم الطيرة تتخطفنا فلا تنزلون من الجبل حتى أرسل لكم، أي أننا لو انتصرنا فلا تنزلون، ولو انهزمنا وخسرنا فلا تنزلون، مهما يكن من حال فلا تنزلون. وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، ولكنهم حينما رأوا أن الصحابة قد انتصروا وأن المسلمين قد انتصروا قال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، دعونا ننزل لأجل أن نقتسم الغنائم مع الناس. فذكرهم أميرهم وهو عبد الله بن جبير ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من عدم النزول وتحذيرهم من أن ينزلوا، ولكنهم عصوا أميرهم فنزلوا ولم يبقى معهم إلا 9 أو قرابة 9، فغار عليهم خالد بن الوليد ومن معه من كفار قريش قبل أن يسلم رضي الله عنه، فقتل عبد الله بن جبير واستولى هو على الجبل، وانقلبت الكفة إلى كفار قريش بعد أن كانت في بداية الأمر كانت الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وقد كثرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، أي سنه، وكل إنسان له 4 رباعيات، السن الذي يلي الأنياب أو الذي يكون بعد الأبراص وهو الناب يسمى رباعية، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج في رأسه حتى إن المغفر الدرع دخل في خده وفي وجنتيه رضي الله عليه الصلاة والسلام. اعتدى عليه ابن قمئة، قال حينما وصل ابن قمئة للنبي صلى الله عليه وسلم رفع السيف وقال: خذها وأنا ابن قمئة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقمأك الله. واعتدى أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن الوقاص أخو سعد بن وقاص رضي الله عنه، وقال سعد: فما كنت حريصا على شيء كحرصي على قتل أخي عروة بن الوقاص الذي كان حريصا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. واعتدى أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم ابن الشهاب عروة بن الشهاب، هؤلاء الثلاثة هم الذين نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى، قال: كيف يفلح قوما شجوا رأس نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء وهم الصحابة يؤمنون على دعائه عليه الصلاة والسلام. وقال المسألة الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. وقال المسألة الخامسة: أن هؤلاء الكفار أنهم فعلوا شيئا لم يفعله غالب الكفار، أنهم فعلوا أمورا لم يفعلها غالب الكفار، منها شجهم مشجهم نبيهم، ومنها حرصهم على قتله، ومنها تمثيلهم بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. كفار قريش حينما قتلوا من قتلوا من الصحابة لم يكتفوا بقتلهم، وإنما مثلوا بهم، مثلوا بالقتلى، جعلوا يقطعون آذانهم وأنوفهم وأعينهم ويمثلون بهم بعدما قتلوهم لأجل ما في قلوبهم من الغل والحقد الذي في قلوبهم. قال المسألة السادسة: مع كون هؤلاء الكفار قريش، مع كونهم كفار، وكونهم فعلوا أشياء لم يفعلها غيرهم من الكفار، وكونهم شجوا رأس نبيهم وحرصوا على قتله، وكونهم إنما مثلوا بالقتلى وهم أبناء عمهم، قال المسألة السادسة: أن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. وقال المسألة السابعة: أنه قال: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب الله عليهم، فتاب عليهم فغفر لهم فأسلموا. صفوان بن أمية أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وسهيل بن عمرو أيضا أسلم وحسن إسلامه، والحارث بن عمرو وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، الحارث بن هشام أيضا أسلم رضي الله عنه، وأبو سفيان أسلم، وخالد بن الوليد أسلم، وكل من أو ليس كل وإنما هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وحسن إسلامهم، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء، وأن الهداية بيد الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. كان بإرادة الله وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا هم حماة الدين، وأن يكونوا هم الذين نشروا الإسلام بسيوفهم، ونشروا الإسلام بأحاديثهم وبعلمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الحارث بن هشام هو الذي روى الحديث الثاني في صحيح البخاري، وهو حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشقه علي، وأحيانا يغشى علي، وأحيانا يأتيني الملك بصورة رجل، إلى آخر الحديث. فهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، مع المكانة التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى دون من سواه. قال المسألة الثامنة: القنوت في النوازل، أي أن النوازل إذا حصلت للأمة وحصل لهم أمر صعب جليل يجوز لهم أن يقنتوا في هذه النازلة، يدعون في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر، وكان يدعو في الركوع حينما يرفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، يقنت ويدعو عليه الصلاة والسلام. قال المسألة التاسعة: تسمية المدعو عليهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على فلان بن فلان باسمه واسم أبيه يدل على جواز هذا الفعل. قال المسألة العاشرة: جواز لعن المعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أناسا بأعينهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، لا يجوز لأحد أن يلعن إلا من لعنه الله عز وجل، والدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله لا يكون إلا للكفار أو المعتدين أو الذين لعنهم الله عز وجل أو لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء بأسمائهم وسماهم، ولكن كانت إرادة الله سبحانه وتعالى فوق إرادة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الحادية عشرة: قصة وأنذر عشيرتك الأقربين، قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه جبريل في غار حراء فقال له اقرأ إلى آخر القصة، كانت الدعوة سرية، ومكثت الدعوة السرية لمدة 3 سنوات، ثم أنزل الله على نبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بدعوة الأقارب ثم دعا الناس كلهم عليه الصلاة والسلام، ودعوته للأمة وللناس كلهم. فجمع قريش وقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يبين وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام أنه لا يغني عنهم شيئا، ثم خص وعم، فقال يا عباس بن عبد المطلب وهو عمه عليه الصلاة والسلام، قال لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، فهو عليه الصلاة والسلام لا يغني شيئا عن عمه ولا عن عمته. ثم ذكر ابنته وقال يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، أي أمور الدنيا بإمكاني أن أعطيك إياها، ولكن أمور الآخرة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. قال المسألة الثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم، أي جده في الدعوة، جده صلى الله عليه وسلم حيث فعل ما أمره الله به، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، وحتى حيث فعل ما أمره حتى جده صلى الله عليه وسلم حيث فعل ما أمره الله به حتى اتهم بالجنون، وكذلك لو فعله مسلم الآن. أي أنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لقريش، حينما صعد على الصفا وقال يا صباحا فاجتمعوا إليه، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي سوف تصبحكم أو تمسيكم أكنتم مكذبي؟ فقالوا لا، ما جربنا عليك كذبا قط. أو قال أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. يعلمون أنه هو الصادق الأمين، حتى سموه الصادق الأمين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة شديدة، وقال له تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. وقد تب، هكذا قرأ الأعمش، قال وقد تب. وقال المسألة الثالثة عشرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خص وعم، وقال لا أغني عنكم من الله شيئا ثلاث مرات، يقول لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا صفية يا فاطمة، وهو سيد المرسلين يقول هذا الكلام، أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة رضي الله عنها. ولو آمن الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الصدق ولا يقول إلا الحق، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ولا يقول إلا الصدق، ولو نظر الناظر في قلوب خواص الناس اليوم تبين له غربة التوحيد وابتعاد الناس عن ثقتهم بالله عز وجل سبحانه وتعالى، وأنه هو الملك سبحانه وتعالى دون من سواه، هو الذي يملك الضر وهو الذي يملك النفع، ولا أحد ينفع ولا أحد يضر إلا الله سبحانه وتعالى. هذا سيد البشر عليه الصلاة والسلام، أكرم الناس عند الله، يقول لسيدة نساء العالمين وهي فاطمة رضي الله عنها لا أغني عنك من الله شيئا، فكيف غيره صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.